إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فهذه الحلقة الثانية من سلسلة سبيل المؤمنين، ونبين فيها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباع الصحابة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين أن الذي يطيع الرسول ولا يشاقه هو الذي يتبع سبيل المؤمنين، والمؤمنون الذين وجب اتباعهم هم الصحابة رضي الله عنهم، كما دل على ذلك قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فآمن فعل ماض، والمؤمنون الذين وجدوا وقت نزول القرآن وقالوا سمعنا وأطعنا ونزلت فيهم هذه الآية هم الصحابة رضوان الله عليهم. فإن قال قائل: العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، يقصد أن من اتبع المؤمنين في أي زمان فإنه يشمله عموم أمره سبحانه باتباع المؤمنين، وليس بالضرورة حصر المؤمنين الواجب اتباعهم في سبب نزول الآية أي الصحابة. قلنا له: هذا قول حق أريد به باطل، لأن المؤمن إن اتبع مؤمنين من أهل زمانه فهؤلاء المؤمنون يجب عليهم أيضا اتباع من كان قبلهم من المؤمنين، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى زمن التابعين الذين تبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم المؤمنون الذين يمثلون آخر السلسلة رجوعا إلى الوراء وأوليها منذ نزول القرآن. فلا يكون مؤمنا في زمن من الأزمنة إلا من اتبع منهجهم، وبقدر اتباعهم في القول والعمل يتفاوت الناس في الخير والفضل. هم الذين لم يبدلوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بدلوا تبديلا واحدا لم يكونوا مؤمنين ولا رجالا ولا صادقين. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فسمى سبحانه الذين بدلوا قولا واحدا بالظالمين الفاسقين. وعلى ضوء ما سبق، يمكن لكل قاصد للحق أن يستبصر معنى الحديث الشريف: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ونأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام على من اتبع الهدى.